سائل يقول: والدتي تدرس في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، ومشكلتها أنها كلما حفظت شيئا تفلت منها بسرعة، فما توجيهكم لها؟ هل تتبع للحفظ أم تكتفي بتجويد القراءة؟ وهل عليها إثم فيما نسيت؟ يقول: والدتي تدرس في مدرسة تحفيظ القرآن، ومشكلتها أنها كلما حفظت شيئا تفلت منها بسرعة. يقول: وتسأل هل الأفضل أن تحفظ القرآن أم تتوجه لتجويد القراءة؟ وهل عليها إثم فيما نسيت؟ يوصي هذه الاستمرار في مدرسة تحفيظ القرآن مع أخواتها، يعينها الله، تسأل ربها أن يوفقها ويعينها أن تحفظ، ومع المجاهدة سوف يوفقها الله جل وعلا. لا تيأس ولا تترك الدراسة مع أخواتها في المدرسة، تجتهد، سأل ربها التوفيق في السجود، في سجودها في آخر التحيات قبل السلام، وفي آخر الليل، في جوف الليل، سأل ربها أن الله يوفقها وأن الله يمنحها الحفظ من العلم، وتبشر لها البشرى. تجتهد، لا تيأس ولا تطوع الشيطان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.